جسد تمكن حب أحمد فيه جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الأرض لا تبلي فكيف تبلي فكيف تبلي وحبه في قلبه وما ذحوه في ربي خلاق طه صلاة الله وسلامه.